أقواما تذهب وتجيء أبحر في أعجاز الباري واكشف عن درار الأسرار واتعلم حكما آدابا أسلك في نظم الأخيار حدثنا البحر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وسيدنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وتم التسليم. أيها الأحبة، لا يزال حديثنا عن البحر، بل لا يزال البحر يحدثنا ويخبرنا بشيء من أعاجيبه. اليوم أنا وإخوتي الذين معي ياسر وأسامة وإبراهيم نتحدث معكم عن حديث وقع لعدد من الصحابة مع البحر. ما هو هذا الحديث؟ كيف وقع لهم؟ من هم هؤلاء الصحابة؟ ما هي الأعجوبة التي رأوها عند البحر؟ هذا كله إن شاء الله تعالى سيكون معنا في هذه الحلقة، فلا تذهبوا بعيدا. حدثنا البحر فقال لنا إني بالأخبار مليء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى أيها الأحبة الكرام، تعالوا اليوم نقف على حديث عجب وقع لعدد من الصحابة مع البحر، نقف على أعاجيبه، نستمع إلى شيء من غرائبه، نستفيد من دروسه التي ذكرها لنا أصحاب السير. أنا أرحب بكم مرة أخرى، أرحب أيضا بالشباب الذين معي، وأسأل الله يجزيكم خير الجزاء يا شباب على صبركم ومتابعتكم معي، وأسأل الله لا يحرمكم الأجر والثواب. فيما رواه مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل عددا من الصحابة إلى عدد من الغزوات. أحيانا يكون هناك مجموعة من القبائل يخططون لغزو النبي عليه الصلاة والسلام، فمباشرة النبي صلى الله عليه وسلم يرسل عددا من الصحابة لكفهم قبل أن يعني يتغدى بهم، قبل أن يتعشوا به، وما غزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا. فكان عليه الصلاة والسلام إذا سمع أن هؤلاء سيغزونه مباشرة يرسل عليه الصلاة والسلام من يؤدبهم. أحيانا يقع بينه وبين بعض القبائل عهد وميثاق وصلح على أن يحموه ويحميهم هو أيضا، وفعلا تكتب إليه تلك القبيلة أو ترسل إليه عليه الصلاة والسلام أن نفرا يريدون غزونا أو قتالنا، فمباشرة النبي عليه الصلاة والسلام يرسل من عنده سرية. السرية لا يخرج معها النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج سميت معركة، أو إذا وقعت يعني معركة أو ما شابه ذلك. من أعجب ما ذكره أصحاب السير هو الذي رواه مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كون سرية من 300 صحابي. هؤلاء السرية قيل إنهم خرجوا لأجل قطع الطريق على عير قادمة لقريش، عير جاية مثلا من الشمال من جهة الشام إلى مكة، فهم لابد أن يمروا بجهات قريبة من المدينة. تعلمون أن المدينة تقع شمال مكة ولا لا؟ وبالتالي الذي يأتي من الشام من سوريا ومن الأردن لابد أن يمر قريبا، إما يمر بالمدينة أو يمر عن شرقها أو غربها، لابد أن يمر بها. وبالتالي النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى أن قريشا عذبت الصحابة وقترت عليهم، وزد على ذلك أن قريشا استولت على جميع أموال المسلمين الذين هاجروا، فهي أصلا الأموال التي تشتغل بها هي أصلا للمسلمين أساسا. حتى ما يقول أحد من الناس، ربما يعني هذه شبهة، لا يقول أحد كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الطريق، لا، هو ما يقطع الطريق، هو يستعيد ماله الذي له. مثل لو أنت مثلا الآن وأنا أسولف معكم قلت مثلا ياسر بالله يعطني هاتفك، فأخذت هاتف وكلمت بعدين وضعته في جيبي، خجل ياسر مني أني يقول يا شيخ عطني الهاتف، خشي أني أقول وبخيل علي بهاتف ما يسوى له 600-700 ريال، فخشي أن أحرجه فسكت. ثم لما ذهبنا نتغدى أو نتعشى مثلا وضعت الهاتف أنا وقمت أغسل يدي فجاء وأخذ هاتفه، هل هذا يعتبر سرقة؟ لا طبعا، لا، هو يستعيد ماله. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر الصحابة أموالهم لم تكن يعني أموال فلوس وذهب وفضة بحيث أن واحد يستطيع يحولها من بنك إلى بنك، لا، إبل وغنم ومزرعة وتمر، والصحابة كثير منهم هاجر مختفيا، فما كان يستطيع أن يحملها معه، لو حملها فسد عليه الأمر واستولت عليه قريش هو واستولت على ماله أيضا. فكانوا يهاجرون ويضعونها أمانات أو يخبئونها، أو ربما وضع عندها حارسا أو وضع عندها راعيا، تأتي قريش تقتل الحارس أو تضربه وتستولي على ما معه. فلما النبي عليه الصلاة والسلام يقطع الطريق على هذه العير، هو في الحقيقة يستعيد ماله، ليس يستولي أو يعتدي على أموالهم. هذه نقطة مهمة. ثم زد على ذلك أن قريشا أصلا كان لا يخرج للنبي صلى الله عليه وسلم أي واحد من أصحابه، لا يخرج في تجارة إلا قريش قطعت عليه الطريق، لأن أصلا بينه وبينهم حرب. فالمعاملة بالمثل جائزة في جميع القوانين، يعني سواء قوانين الشرعية التي أنزلها ربنا جل في علاه أو القوانين الأرضية الموجودة اليوم. الشاهد في السنة السادسة أو في الثامنة على اختلاف بين أصحاب السير، النبي عليه الصلاة والسلام أخرج هذه السرية، أميرهم أبو عبيدة أمين هذه الأمة، وكان شجاعا بطلا، وهو رضي الله تعالى عنه يعني كان متميزا بالعقل، حتى إن عمر رضي الله تعالى عنه لما جلس في عهد عمر مع مجموعة من الصحابة قال لهم تمنوا، فواحد من الصحابة قال أتمنى أن لي مثل هذه الجبال ذهبا لينفقه في سبيل الله، قال الثاني طيب أنت تمنى، قال أتمنى لو أن عندي كذا كذا حتى من الخيل حتى أخرجها في الجهاد في سبيل الله. قيل يا أمير المؤمنين وأنت ماذا تتمنى؟ قال أتمنى لو أن عندي ملء هذه الغرفة رجالا مثل أبي عبيدة. فكان أبو عبيدة متميزا، لأن عمر يقول أفرض أن عندك جبال من ذهب كيف بتنفقها وما عندك رجال؟ تنفقها في سبيل الله؟ عندك قادة؟ أفرض أن عندك عدد كذا من الخيول لأجل أن تقاتل بها، عندك رجال ومجاهدون يركبون عليها ويقودونها ويبذلون أرواحهم في سبيل الله؟ فعمر يقول لا يفيد المال ولا يفيد السلاح إذا لم يوجد رجال. فأبو عبيدة رضي الله عنه كان مضرب المثل فعلا. النبي عليه الصلاة والسلام أمر عليهم أبا عبيدة. هم كانوا في السابق إذا أرادوا أن يخرجوا إلى جيش، ليس مثلنا اليوم عندهم قسم التموين، مستودعات، مدري إيش، ميزانية، لا، كان كل واحد يبذل. فكان الصحابة إذا أرادوا أن يخرجوا في جيش كل واحد أساسا يخرج ما عنده من طعام معه، يعني يقول لزوجته زوديني، أعطيني زادي الذي يكفيني في الذهاب والرجوع، ما يقول يا رسول الله أنا سأخرج بنفسي لكن أنت أعطيني الدابة وأنت أعطيني الطعام وأعطيني اللباس، لا، يعلمون النبي عليه الصلاة والسلام ليس عنده ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أمرهم أن يخرجوا كالعادة، كل واحد يكون معه يعني زاده من طعام وشراب، ولم يجد شيئا يزودهم به زيادة إلا جرابا من تمر، كيس فيه التمر، يعني ربما في هذا الكيس مقدار يسير من التمر يكفي ليعني وقت يسير. أخذه أبو عبيدة رضي الله عنه ومضى، فمشوا مشوا، فبعض القوم فنيت أزوادهم، انتهت، يعني هذا معه مثلا 100 تمرة، هذا معه 50، هذا انتهى عند بعضهم. فأبو عبيدة مخبئ التموين العام إلى الآن ما احتاج أن يستعمله، فقال لهم اجمعوا أزوادكم، اجمعوا اللي عنده شيء بقي يعطينا إياه، هذا جاء بأربع تمرات، هذا جاء بخمس، هذا جاء بكسر خبز. فبسط أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه بساطا القائد وطرحه فيه، ثم أمرهم أن يقتسموا، يعني كل واحد يحمل الثاني. ثم فنيت الأزواد، فأخرج أبو عبيدة رضي الله عنه جراب تمر، قال يا جماعة ما في إلا جراب تمر وهم جنود 300 جراب تمر، فأصبح يعطي كل واحد تمرة تمرة، زادك في اليوم من الصبح إلى الليل تمرة واحدة، لا عليها لبن ولا معها مرق ولا معها لحم ولا خبز. فصار فعلا كل واحد من الصحابة يأخذ تمرة. قيل لجابر رضي الله عنه وهو يحدث بالحديث، قيل فهل كانت تغني عنكم شيئا؟ فقال عرفنا قيمتها لما فقدناها، لأنهم التمر توفر يومين بعدين توقف، صار حتى تمرة ما في تمرة. يقول عرفنا قيمة التمرة اللي كانت تأتينا قبل يومين. طبعا عموما يقول علماء الأحياء اليوم أن الإنسان يمكن أن يعيش من غير طعام ولا شراب، عفوا من غير طعام، عيشة تصل أحيانا في بعض الأحيان إلى أكثر من شهر من غير طعام، ممكن يبقى حيا، صح يصيبه هزال، يصيبه أعداد من الآفات، لكن على الأقل يبقى فيه الروح ما دام يشرب ماء يبقى. يقولون إلا الماء فلا يمكن أن يعيش، يعني أكثر ما ذكر وما عرف أن بعض الناس عاش وصل إلى 6 أيام من غير ماء، يعني ثم توفي. الشاهد يقول جابر رضي الله عنه فجعلنا نضرب الخبط، الخبط نوع من الشجر، فيسقط علينا يتحت علينا الورق فنأخذه ونبلله بالماء ونلينه ونأكله. يأكلون ورق الشجر من شدة يعني الجوع الذي أصابهم. الشاهد يقول: فبينما نحن نمشي إذ رأينا مثل الكثيب العظيم. ما هو الكثيب؟ تل الرمل يعني. ممتاز إبراهيم، هو التل الرملي العظيم. هذا التل الرملي كان فيه خلاصهم. ما قصة هذا التل؟ وهل كان فعلا تل من رمل ولا كان شيئا آخر؟ ماذا فعل الصحابة لما رأوا هذا التل من الذي ظنوه تل رمليا؟ هذا إن شاء الله ما سأذكره لكم وما سأحكيه لكم أيضا مما حدثنا به البحر، لكن بعد هذا الفاصل القصير فكونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يزال كلامنا حول قصة الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع هذا الكثيب أو مع هذا الحوت. يقول جابر: فرأيناه من بعيد فأقبلنا إليه فإذا هو دابة عظيمة اسمها العنبر. هذه الدابة قد ألقاها البحر إلى الشاطئ. قال: فقلنا نأكلها أم لا نأكلها، هي ميتة. أبو عبيدة الآن يناقش الصحابة، كم عددهم؟ 300. يا جماعة إيش رأيكم، نأكل ولا ما نأكل؟ هي ميتة. ثم قال أبو عبيدة: لكن نحن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب وإذا كنتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تأكلون ميتة؟ فقال: وقد اضطررنا، يعني حتى لو كان يعني أي شيء احنا بنموت من الجوع اضطررنا، كلوا. يقول: فأقبلنا إليه. هذه الدابة كانت عظيمة من كبر حجمها. يقول جابر: جعلنا نقطع من لحمه الفدر، الفدر قطع اللحم كحجم الثور العظيم. يأتون بالسيوف التي معهم ويقطعوا اللحم أبيض كمثل كمقدار الثور، يقطعونها قطعة لحم هكذا. يقول: ونغترف من وقب عينه الدهن، وقب عينه مليء بالشحم. يقول: نغترف اغترافا بالقلال، القلال هي الآنية الكبيرة التي هي أصلا للتمر. يقول: نغترف بالدهن. يقول: فجعلنا ندهن، لأن أجسادهم مع قلة الطعام وأكل الشجر جفت، أحسنت، وشفاههم جفت، وأنتم لاحظ هذا الإنسان تجف ويحتاج أن يدهنها. يقول: فجعلنا ندهن. قال: وجعلنا نأكل منه حتى شبعنا وسمنا وصار لبطوننا عكن. إيش العكن؟ طرش، إيه، مسافط وزوائد في البطن من كبر السمن. قال: ولبثنا شهرين كاملا نضرب منها اللحم العنبر هذا ونشوي، شيء مشوي وشيء مقلي وشيء مسلوق، يأكلون. يقولون، وهو يصف رضي الله تعالى عن مقدار حجمه، يقول: فأخذ منا أبو عبيدة 13 رجلا وأقعدنا في وقب عينه. وقب عينه يعني حفرة عينه. قال: تعال يا فلان اقفز، والله باقي مكانه، فلان تعال في مكان فلان. يقول: حتى أقعد 13 رجلا بس في العين، شوف الكبر. يقول: ثم أخذ ضلعا من أضلاعه، فأخذ الضلع ونصبها، نصبها كمثل القوس، ثم رحل أعظم بعير عندنا، أطول بعير وأضخم بعير، وأركب عليه أضخم رجل معنا. قيل هو قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه. قيس بن سعد بن عبادة بالمناسبة يقولون كان فيه طول عجيب، يقولون حتى إنه لما ملك الروم أرسل إلى عمر رضي الله تعالى عنه قال: أنا سأرسل إليك 3، أتحداك إذا عندكم يا العرب مثلهم، سأرسل إليك أقوى رجل عندنا وأطول رجل عندنا وأشعر وأثبت رجل عندنا على الفرس. فلما جاء نظر إليهم عمر فإذا واحد قوي فعلا، وإذا الثاني طويل أطول واحد، وإذا الثالث رجل صاحب فروسية. فالأول نادى له عمر بن الخطاب رضي الله عنه واحد من الصحابة وقال: يا الله يعني تطارح أنت وإياه. فقال الصحابي: لا، ما يحتاج طارح يا أمير المؤمنين، لكني سأجلس وأتحداه أن يقيمني، أو سأقف وأتحداه أن يجلسني، وهو يقف ويتحداني أن أجلسه، أو يجلس ويتحداني أن أقيمه. قال عمر: والله يعني ما طارحه. قال: لا، ما يستحق أني أطارحه. ففعلا جاء وجلس، جلس، حاول الرومي يجر يمين يسار كأنه يحرك جبل، ثم وقف، حاول الرومي جلسه ما قدر، فقال للرومي اجلس، فجلس وجاء وجذبه فإذا هو قائم، فقال له قف فوقف، فجر فإذا هو قاعد. فقال عمر الحمد لله غلبنا الأول، باقي الثاني هالطويل هذا، من ندعو له؟ قال ادعو له قيس بن سعد بن عبادة. جاءوا بقيس بن سعد بن عبادة اللي طويل. فقال قيس، قال عمر يا قيس تطاول أنت وإيان، شوف من الأطول. قال لا يا أمير المؤمنين، لكني سأعطيه سروالي. وطبعا كان لابس الإزار ورداء وتحت الإزار سروال طويل. قال سأعطيه سروالي يلبسه، فإن صار مقياسه تطاولت أنا وإياه. قالوا فأعطاه سرواله فلبسه فوصل إلى رقبته. هذا اللي يصل إلى نصف قيس وصل إلى رقبة ذلك الرجل. الشاهد يقولون فأبو عبيدة رضي الله عنه رحل أعظم بعير معهم، ثم رحل أيضا أعظم رجل معهم، أجسم رجل، وأقبل بهما، جعل هذا فوق هذا الرجل فوق البعير، وأقبل بهما إلى هذا الضلع، ثم مر من تحته لم يمسه شيء من فوقه ولا من جانبيه. شوف هذا يا جماعة ضلع من الأضلاع. الآن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسلهم في سرية ومهمة، والسرية هذه مهمة تكون قتال في فترة محددة ينجزوها ويرجعوا بسرعة لكي يصلوا بالأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم. هل يجوز أنه كان عندهم وقت أنه يلهو يتسلوا شهر جالسين يعني شهر جالسين يتسلوا؟ جميل، طبعا سؤالك جيد. النبي عليه الصلاة والسلام أرسلهم لأجل شيئين، قيل لتأمين إبل لقريش، عير لقريش يؤمنوها، لأن بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش عهد، فذهبوا حتى يؤمنوها، هذا قول بعض العلم. وقيل للدفاع عن نفر من جهينة كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم صلح. الصحابة في حديث في رواية أخرى قالوا ولم نلقى قتالا، رحنا فإذا جهينة يعني ما جاءهم أحد يقاتلون فما يحتاجوننا، وكانوا قد جاعوا وأجهدوا إجهادا شديدا، فيحتاجون يجلسون كذا يوم حتى تعود إليهم صحتهم. يعني الصحابي مشى بهم مسافة طويلة وجاعوا جوعا شديدا، فهو يحتاج إلى فترة نقاهة، عرفت، يحتاج إلى فترة يرتاحوا يأكلوا يشربوا يحسوا بالحياة شوي، فلا بد أن الجيش يبقى. فهم في وقت فراغهم لا بأس مثل هذا اللهو، يعني لا بأس به من باب التسلية يعني، وليس فيه إهانة شيء من النعمة. يا إبراهيم، فسردك للحديث يا دكتور، قلت فوجدنا دابة العنبر. أحسن، يعني دابة تسمى العنبر. يعني اسم ما كان مسمى الحوت موجود رغم أنه ذكر أولا في القرآن. أحسن، فالتقمه الحوت. أحسن، وبعدين يعني مسمى العنبر فيه له يعني ربما يطلق على أشياء أخرى عند العطر. أحسنت. وطبعا هم يعلمون أنها دابة من دواب البحر طبعا بلا شك، وهو نوع من الحيتان، لكن هو ما قال إنه حوت، قال دابة من الدواب البحر يعني يقال لها العنبر، فهو وصف الاسم الدابة مباشرة لأنه معروف أنها حوت، أنها نوع من السمك. أما بالنسبة للعنبر الذي ذكرته العطر، فهو فعلا يقولون أنه يخرج، أن العنبر أساسا كما ذكر يعني عدد من اللغويين قالوا إنه نوع مما يخرج من يعني من بعض الحيتان، هو فضلات أصلا يخرج غائط من الحيتان، يقول فتأكله بعض الأسماك، يقول فإذا أكلته هذه الأسماك ماتت وطفت فوق السطح فقذفها البحر إلى الشاطئ، فيأتون الناس ويصيدونها ويجدون في بطونها العنبر هذا قد تحول إلى نوع من العطر سبحان الله، ويتطيبون به. طيب دعني أكمل لكم قليلا قبل ما ينتهي وقتنا. هذا الحوت الذي وجده الصحابة طبعا أقاموا عليه شهرا 300 رجل حتى سمنوا. قرأت عن الحوت الأزرق، أنا كنت أفكر أقول يا جماعة هذا الحوت يعني أي نوع من الحيتان سيكون، فقرأت عن الحوت الأزرق، يقولون إنه أكبر أنواع الحيوانات الحوت الأزرق، ويصل أحيانا طوله إلى 40 مترا، ووزنه يعني كانوا قد صيد عند بعض في بعض المناطق نشر قريبا صيد أحد هذه الحيتان كان وزنه قد وصل إلى 170 طن. يقولون إنه يولد، طبعا تعرفون أن الحوت يلد لا يبيض، إنه يولد وطوله 7 أمتار. طيب وفي السنة الأولى، شوف عاد اللي أعجب منها، عاد في السنة الأولى، في السنة الأولى من حياته من عمره بعد ولادته يزيد وزنه في كل يوم 90 كيلوغرام. في اليوم الواحد؟ في اليوم الواحد يزيد 90 كيلو. هذا شوف الحجم العظيم يعني، لذلك يا أخي يعني 170 طن هذا وزن 2300 شخص، فإذا كان هو في السنة الأولى يولد وطوله 7 أمتار ويعني يزن هذا ويزيد وزنه بهذا الشكل، معناه أنه يعني سبحان الله بشكل عجيب يعني في مقدار حجمه وما شابه ذلك. فالصحابة لا يتعجب أنهم رأوا ذلك، لكن الذي أتعجب منه أنا يعني إذا كان هو الحوت الأزرق كيف دخل من خلال، يعني تعرفون أن البحر الأحمر أساسا هو واصل ما بين البحر الأبيض المتوسط وما بين بحر العرب، وكلها لها خلجان تدخل عليها يعني أماكن ضيقة، فكيف جاء من البحار الكبرى والمحيطات حتى وصل إلى البحر الأحمر؟ هذه غريبة يعني، لكن آمنا بالله مدام الله تعالى قد ساقه إلى أصحابه. الشاهد يقول جابر رضي الله تعالى عنه: أكلنا حتى سمنا ثم تحملنا من لحمه وشائق. ما معنى وشائق؟ قطع. أخذوا كذا شرايح جففوها، عندهم طريقة يعني للتجفيف، وحملوها معهم رجعوا. طبعا يأكلون في وسط الطريق، الواحد كبر وسمن ودهن وضبط وضعه، فرجعوا حتى لقوا النبي عليه الصلاة والسلام فأخبروه، قالوا: يا رسول الله، نحن رأينا كذا وكذا وحصل لنا كذا ورأينا هذا الحوت، فإيش الحكم يعني، نأكل ولا ما نأكل؟ هم مخبين شوية، نأكل ولا ما نأكل؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هذا رزق ساقه الله إليكم، هذا رزق الله تعالى جابه لكم. ثم قال: هل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟ من باب تطيب نفوسهم. قال الصحابة: نعم والله معانا، كنا مخبئين أساسا، نعم يا رسول الله هذا هو. يقول: فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام منه وأكل صلوات ربي وسلامه عليه. قد يسأل بعضكم يقول: طيب يعني النبي عليه الصلاة والسلام هل كان لهذه الدرجة جائعا أو مشتاقا أنه يأكل من هذا الحوت لذلك طلب منهم؟ ما رأيكم؟ ها أسامة. هذا تأكيد على أنه حلال يعني هذا الأكلوه حلال، تطيب لنفوسهم مثل ما ذكرت. أحسن، تطيب لنفوسهم. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني من باب أنه يبين لهم أن حلال أن يأكل معهم، مثلا لو أنت قلت لو أنك مثلا تأكل بين يديك الضب ثم قلت: يا شيخ ما أدري يا شيخ يجوز أكل الضب ولا لا؟ فقلت: يا شيخ يجوز، عطني قطعة، ها، وأكلت قطعة وأنا لا أشتهيها، أليس أنت تطيب نفسك أكثر وتشعر بنوع من الحميمية والودية بينه؟ كذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعطوني من لحمه وشائق ليأكل منه، دلالة ليثبت لهم أنه حلال وليس فيه شيء. هذا يعني ما كان يتعلق بقصة هذا الحوت، نسأل الله تعالى أن يعني أن يرزقنا حوتا مثله. أنتم أيضا يا أحبة الكرام، نسأل الله تعالى أن يديم علينا وعليكم نعمته وفضله. هذا حوت الصحابة الذي ألقاه إليهم، الذي رزقهم الله تعالى به وألقاه إليهم عبر البحر. إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.